نفسي وروحي وبازل نفسي في حب من يهواه ليس بمسر فلئن رضيت بها فقد أسعفتني ويا خيبة المسعى إذا لم تسعفي لئن رضيت بها فقد أسعفتني ويا خيبة المسعى إذا لم تسعفي أه يا خيبة المسعى يا يا يا يا يا يا خيبة المسعى إذا لم تسعف يا مانعي طيب المنام آه ومانحي ثوب السقاء يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام بيجي ووجدي المتل فيه عطفا على رمقي حبيبي حبيبي عطفا على رمقي وما عبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المتل فيه يا حبيبي الوجد باقي والوصال مماطلي والصبر فاني واللقاء مسوفي. بازل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرف لئن رضيت بها فقد أسعفتني ويا خيبة المسعى إذا لم تسعفي يا خيبة المسعى إذا لم تسعف حبيبي

فقد كفي. يا آل بيت النبي أنتم أملي، ومن ناداكم يا أهل ودي فقد كفي، عودوا كما كنتم علي من الوفاء كرما لعلي ذلك الخل الوفي. لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي. لأنفاس النسيم لعلتي ولوجه من نقلت شذا تشوف. أهفو دائما أبدا، أهفو لأنفاس النسيم لعلتي تعلة حبيبي. وإن هب معتل النسيم بعرفه ترنح. أيوة إن هب معتل النسيم بعرفه ترنح ترنح ترنح عطف الروض واخضر زابله ترنح. ترنح عطف الروض واخضر زابله. أهفو لأنفاس النسيم تعلة ولوجه من نقلت شذا تشوف. Thank you.